الحمد لله ولي الصالحين وناصر المستضعفين ومجيب دعوة المضطرين، نحمده سبحانه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره، إياه نعبد وله نصلي ونسجد وإليه نسعى ونحفد، نرجو رحمته ونخشى عذابه، إن عذابه الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين رضي الله عنهم ورضوا عنه، إن الله لعلي حكيم. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن ثم فلتعلموا أن نعم الله علينا تترى، يكذب مدع حصرها ويعجز مؤمل عدها. نعم تترادف حلقاتها تقول اللاحقة للسابقة أختي أختي. نعم في شؤون العبادات والدين، في شؤون العبادات والدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونعم أخرى في وسائل الفهم وحسن التعايش، ونعم في تسخير البشر بعضهم لبعض، ونعم ونعم ونعم يخص ربنا بها هذا ويمنح ذاك، ويقدر على هذا ويمنع ذاك. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. تسخير العباد بعضهم لبعض من أعظم منن الله على خلقه، وأكثرها ابتلاء وامتحانا في الوقت ذاته. ألا وإن ثمة ظاهرة متفشية هي من نوع التسخير الذي من الله به على عباده، ظاهرة استطالت جذورها واتسع نطاقها، ظاهرة استطالت جذورها واتسع نطاقها حتى أصبحت من فرط اتخاذها عادة فحسب أن جعلت في منأى عن التأمل والتبصر والنظر المنصف في حقيقتها وحسن الإفادة منها، بل هي التفكر فيما يجب لها وما فرض عليها. إنها ظاهرة ليست وليدة الحاضر، ولكنها ليست قديمة الماضي، هي في مأزق من الأمر تترقب الأطروحات الجادة والبحوث المثمرة من على منابر التوجيه والإرشاد أو في المنتديات العامة والتوجيه الإعلامي. أتدرون أي ظاهرة هذه؟ إنها ظاهرة الخدم. نعم، إنها ظاهرة الخدم، إنها بحق ظاهرة، ولكن ليس هذا هو العجب، وإنما العجب أن تكون بهذا الحجم الكبير بين ظهرانينا دون أن تكون محلا لحسن التكييف وصحة الأسلمة لها. يعب الناس منها عبا، لا يلوي الكثير منهم على شيء سوى أنها عادة وطبع وتفاخر وحب في الرفعة والشرف وحب التسلط والتشبه ببلاط السلاطين ونحوهم. إننا لو أمعنا النظر شيئا يسيرا لوجدنا أن هذه الظاهرة مترامية الأطراف، وأن الحديث عنها يعوزه الوقت الطويل بعد صبرها وتشخيصها من خلال استقراء ميداني واسع النطاق. ولكن على حد قول القائل ما لا يدرك كله لا يترك كله. فلنكتفي إذن بشذرات متفرقة التناثر حول ما يتعلق بهذه الظاهرة الجلى. فأقول أيها المسلمون إن أول ما ينبغي أن يذكر به هو أن الله سبحانه قد من على أمة الإسلام فجعلها تابعة لا متبوعة، وأنه لم ولن يجعلها لقمة سائغة لتسلط أهل الكفر عليها في الجملة. وذلك عباد الله يظهر بوضوح لما نرمي إليه من خلال سماع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم. إذن لقد رحم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن لم يكن أمة أخرى وراءهم يكون نساء المسلمين خدما لهم كما صاروا خدما لنا عبر التاريخ. لقد كان الخدم فيما مضى هم المملوكين لمن يخدمونهم، وذلك بسبب الحروب الناشبة بين أهل الكفر وأهل الإسلام، وبقاء راية الجهاد في سبيل الله تطاول الزمان شامخة. وفي عصرنا الحاضر قل الرقيق واضمحل أمره إلى درجة لا تكاد تذكر في العيان، وصار الخدم كلهم من الأحرار. ولو فرزنا حقوق المملوكين والتي أوجبها الإسلام على الأسياد ورأينا ما لهم من حقوق وواجبات وما عليهم من مثلها مما لم يحصل لكثير من الأحرار اليوم، لعلمنا سحق الهوة وعمق الجرح الذي يعيشه كثير من المسلمين اليوم. ولحلت عبارة الرجل المسلم مع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حينما قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. إننا أيها المسلمون قبل أن نخوض في غمرات هذه المعرة وقبل أن ندلل عليها ونكشف عوارها، يجدر بنا أن نذكر على اقتضاب إلى أهمية استغناء المرء بنفسه وتوكله على الله وعدم سؤال الآخرين من خدم وغيرهم. وتلك لعمر الله مزية قل أن توجد في أوساطنا، فإلى الله المشتكى. يقول أحد الصحابة فيما رواه مسلم في صحيحه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل الناس شيئا حتى إن أحدنا ليسقط صوته على الأرض ما يقول لأحد ناولنيه. ومن هنا فإن الاستغناء عن الخدم وعن الإكثار منهم غنيمة باردة، ولو لم يكن فيها إلا السلامة من عواقبهم والوقوع في سلبياتهم التي يقل الفكاك منها لكفى. ورحم الله الإمام أحمد حينما قال: السلامة لا يعدلها شيء. وعلى مثل قول الإمام أحمد نرشد كل مسلم على ألا يلجأ إليهم إلا في حالات الحاجة الملحة مع عدم استغفال السلامة وأنها مطلب. ونقول أيضا لكل مسلم شاخصة أحداقه مشرئب إلى اتخاذ الخدم، ولكن بينه وبين حصول ذلك مسكنة وفقر تجعله أقرب في أن يخدم، تجعله أقرب في أن يخدم من أن يخدم. نقول له ولأمثاله: اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد هنيهة: لتكون رضي البال شاكرا ولي نعمتك. اشتكى علي وفاطمة رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تواجهه من الطحن والعمل المجهد، فسألته خادما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلبت منه أن يعطيها خادما، فقال لها صلوات الله وسلامه عليه: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 فتلك 100 على اللسان و1000 في الميزان. فقال علي رضي الله عنه: ما تركتها بعدما سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. رواه احمد. وليلة صفين ليلة حرب ضروس دارت بينه وبين خصومه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. هذه يا رعاكم الله صورة حية من صور الاستغناء عن الغير، بيد ان في الناس فئاما لها ولع بمشاكلة الاخرين والسير في ركاب الجمهور منهم وحب التباهي مع قلة ذات اليد، فيطمعون في الاكثار من الخدم والتنويع منهم والتنويع فيهم. فلهؤلاء نقول: رويدكم مهلا، فمتاع الدنيا قليل. وتقنعوا بمثالين عظيمين يمكن من خلالهما حصول القناعة والرضا بالمقسوم والزهد في الدنيا والاكتفاء من الخدم بما يسد الحاجة. روى مسلم في صحيحه ان رجلا قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: فأنت إذا من الملوك. فيا لله العجب من قول ابن العاص رضي الله عنه. إذا ما أسهل ملك الدنيا وأحقره، فما بال أقوام لا يقنعون بمثل هذا. ألا تسمعون حفظكم الله المثل الثاني الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدنى أهل الجنة الذي له 80,000 خادم و72 زوجة. الحديث رواه الترمذي في جامعه. إذا سمعتم ذلك فمن هم إذن خدم الجنة؟ إنهم ولدان مخلدون وغلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. حضرات المسلمين، من كان منكم متخذا خادما فليعلم أن عليه مراعاة أمور هامة. أولها اختيار الأمين الصادق، كما قالت تعالى عن ابنتي شعيب حينما قال لأبيهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولا يغيب عن بالنا أثر الأمانة والصدق في ذوات الخدم من خلال موقف يوسف عليه السلام من امرأة العزيز حينما قالت له: هيت لك. فكان الجواب: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. كانوا يدعون السيد ربا، فهو يرى أن سيده أكرمه وأحسن مثواه، فلا يلوث ذلك بالتخون والفاحشة. أين الكثيرين عن هذا الأمر الجلل؟ أين اختيار الخادم المسلم ذكرا كان أو أنثى؟ لله كم صرع، لله كم هم صرع الخدم غير المسلمين. وماذا عسى أن يجنى منهم دين غير ديننا، يحلون ما نحرم ويحرمون ما نحل، فضلا عما يقوم به جملة منهم إلى ما يسمى التبشير والدعوة إلى مللهم إبان غفلة من الجمهور. ألا وأين إحضار المحرم مع الخادم الذي يكون سببا بإذن الله في قلة الفواحش والبعد عن الزلل والأمن على النفس والعرض؟ ألا إن الكثيرين منا لا يبالون بالسائقين والخدم، امرأة مع سائق ورجل مع امرأة خادم، خادم تتكشف لمخدومها وسائق تتكشف له مخدومته، وكأنه من أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، تساهل في الأمر واستخفاف به. وثاني الأمور عباد الله تكمن أهميته في عدم الركون إلى الخدم في تربية الأطفال وكثرة محاكاتهم، ويزداد الأمر تأكيدا إن كانوا غير مسلمين، لأن من الأمور المسلمة أن كثرة المحاكاة تحدث مشاكلة في الطباع، ومن هنا يقع التأثر والتأثير في بني آدم. بل إن الآدمي إذا عاشر نوعا من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه، فنجد الجمالين والبغالين فيهم اخلاق مذمومة من اخلاق الجمال والبغال، ونجد الحيوان الانسي فيه بعض اخلاق الناس بسبب المؤالفة وقلة النفرة. وقديما قيل الطيور على اشكالها تقع. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين هم اقل كفرا من غيرهم، كما رأينا المسلمين الذين اكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم اقل ايمانا من غيرهم ممن جرد الاسلام. كل ذلك ايها المسلمون سبب في التأثير على الطفل، فضلا عن كون صحة الطفل النفسية والدينية ناتجة عن تفرغ الام لطفلها وعدم اسلامه للاجنبي عنها. الا وان تركه الساعات الطوال مع الخدم لا يضمن تمتعه بالرعاية الدافئة التي يحتاجها كل حين. وثم دراسات نفسية كثيرة نشرت برامجها عبر جهات اكاديمية واخرى تطبيقية كما يقال، كلها تتفق على ان جل الاطفال والصغار من ذوي المشاكل النفسية هم الذين عانوا حرمانا عاطفيا كبيرا في طفولتهم المبكرة بسبب غياب امهاتهم عنهم واسلامهم الى الخدم. الا ترون يا رعاكم الله كيف تكون حال الطفل اذا غابت عنه امه؟ ماذا يحدث عندما يشاهدها بعد فترة غيابها؟ انه يشد اليها بقوة، فحين تندفع اليه لترضعه يلتقمها بلهفة ويحاول اخذ حاجته بلهفة، ولربما خانته حاسة البلع فشرق وغص مع ما يصاحب ذلك من نظرات شزراء الى امه تدل على الشره واللوم دون استطاعة عن تعبير ذلك باللسان. فماذا عسى الخادم ان تفعل؟ ان قلبها ليس كقلب الام وحنانها ليس كحنان الام. ولا غرو عباد الله، اذ ليست النائحة المستعجرة كالمرأة الثكلاء. اما ثالث الامور ايها الناس فهو ان يتقي المرء ربه وان يعلم ان امر الخدم محسوم في شريعة الله وان هناك حدودا ينبغي ان لا يتجاوزها المرء المسلم، ومن ذلك الحجاب الشرعي للخادمة. فلا يجوز ان تتكشف لذكور المنزل ولا ان تختلط برجاله او ان تخلو باحد منهم، وان التباهي بالخدم النساء وكشفهن للعيان في الاسواق والافراح والمستشفيات من باب التباهي وحب الظهور لهو امر جد خطير، فيه من الاثم والوزر الشيء الكثير، فضلا عن كون ذلك مدعاة لفتنة الناس وجذب ابصارهم، ومن ثم الولوغ في حمأة هذا المنكر العظيم ووقوعهم في النظر الى ما حرم الله. وكذا الرجل الخادم لا يجوز ان يخلو بالمرأة لا في منزلها ولا في سيارتها ولا ان تكشف وجهها له. اضيف الى ذلك امر الخدم بالتزام شرع الله ان كانوا مسلمين او دعوتهم الى الاسلام ان كانوا غير ذلك، مع التأكيد بحزم على وجوب الاستغناء عن الكفار لا سيما في جزيرة العرب لامر النبي صلى الله عليه وسلم باخراجهم منها. وكذا الظهور بمظهر القدوة الصالحة امام الخدم، وذلك بالكرم والعطف والصدق والصفح، ان الله يحب المحسنين. ثم الحذر من التساهل مع من لا يخاف الله منهم او التقليل من خطورة امرهم. ويزيد الامر تأكيدا حينما يكون بعضهم من مرضى الافئدة وممن يكون مظنة الانتقام وحب الافساد من مثيري اللغط وهدم البيوت واستخدام الشعوذة والسحر وقلب ظهر المجن على البيت واربابه ونشر اسرار البيوت واحوالها الى خدم البيوت الاخرى. وكم هم صرع هذا التقصير وكم هم ضحايا هذا الاهمال، اذ بعض الخدم اذا شبع فسق واذا جاع سرق. ولا جرم، فقد قال مجاهد رحمه الله: اذا كثرت الخدم كثرت الشياطين. ووقائع المجتمعات واحاديث المجالس تغص بها الحلوق وتطفح بها الاذان. الا وان هذا ليذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمرأة والخادم والمسكن. قال الخطابي وجماعة من أهل العلم هذا الحديث هو في معنى الاستثناء من الطيرة، أي أن الطيرة منهي عنها في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفعل الصالح، رواه مسلم. إلا أن يكون للمرء دار يسكنها وهو كاره لها، أو زوجة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم، فليفارق الجميع ببيع أو نحوه. قال بعض أهل العلم وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه. وأقول حفظكم الله هذا الحديث وأقوال أهل العلم إنما هو فيما مضى من زمن الصدق والدين، فما ظنكم في هذا الزمن؟ سبحان الله، ما أبعد الليلة عن البارحة وما أشبه اليوم بما هو على العكس من الأمس. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله وأتوب إليه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وأصلي وأسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فاتقوا الله أمة الإسلام، واعلموا أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، العدل في القضايا من سمات المسلمين، وإعطاء كل ذي حق حقه هو مما أوجبه الله على عباده. وإن كان ثم مآخذ غير مرضية تصدر تارات كثيرة من الخدم فإننا في المقام نفسه نشير إلى سمات متعددة من الحقوق والواجبات التي يستحقونها، ومن ذلك احترام قدرهم وأنهم بشر مثلنا، فنتلطف معهم ونرحم غربتهم، وأنه لولا حاجتهم إلى المال واكتسابه لما هان عليهم فراق العيال والسفر آلاف الأميال. فلتطعموهم إذا طعمتم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، رواه البخاري. ولا تحقرن إطعام الخادم ولو لم يكن ذلك في صلب العقد بينكما، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة، رواه أحمد. وإياك أيها المرء أن تتوانى أو تتأخر في إعطائه أجرته في حينها، فلنفسه إذ ذاك ولعم بها كما تفرح أنت بمحصلتك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عراقه، رواه ابن ماجه. فعليك أيها المرء أن تتنبه لذلك، وإلا فاعلم أنك خصيم للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه البخاري. فاتقوا الله يا أهل البيوتات، واتقوا الله يا أصحاب الشركات والمؤسسات والتعهدات، وأعطوا العمال والخدم أجورهم في أوقاتها المحددة، وإلا فأعدوا لمخاصمة نبيكم صلى الله عليه وسلم جوابا، وللجواب جلبابا حين ليس ثمة جواب ولا جلباب. وإياكم وضرب العمال والخدم، فقد ضرب أبو مسعود رضي الله عنه غلاما له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منه. فقال أبو مسعود يا رسول الله فهو حر لوجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم أما إن لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار، رواه مسلم والترمذي. ولم يكن الأمر مقتصرا على مس اليد فحسب، بل وحتى اللفظ باللسان من شتم وسب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تدعوا على خدمكم، رواه أبو داود. وسمعت أم الدرداء عبد الملك ابن مروان قد لعن خادمه، فقالت أم الدرداء سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته، فقد سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، رواه مسلم. عباد الله، بما أن الشيء بالشيء يذكر، وحيث إن الحديث عن الخدم والاستخدام فاعلموا ان هناك ثلة من اخواننا المسلمين يعيشون حالا لا يعرف من خلالها اي يراد بهم ان يعيشوا خدما او ان يعيشوا لا بشرا. امتدت اليهم اياد اثيمة، اياد اناملها صربية ودماؤها قد نزت من سلسلة حروب صليبية. ليس لهم هدف الا قتل من يقول ربي الله، فشردوا اخواننا المسلمين في كوسوفها المسلمة، شردوهم واسخنوهم وشدوا الوثاق في كوسوف المسلمة، شردوهم واسخنوهم وشدوا الوثاق. مشردون هم احياء في عداد الاموات، اذ ما الحياة بلا امن ولا استقرار. ليس من مات منهم ذبيحا ولكن من يعيش منهم بالتشريد هو الذبيح. الا من محير جوابا او من محي البابا، الا من آن لمتعلم ومن مستوجع لمستصرخ. مسلمون مهجرون منبوذون بالعراء وهم مذؤومون، سقوفهم واكفة وجدرانهم نازة وغرفهم مساقطة، جبالهم حمم من القنابل والشظايا، وديانهم جثث وهام حتى غدت اباطح. الا فاتقوا الله معاشر المسلمين، والبدار البدار بالجهاد في سبيل الله باموالكم لايواء المضطهدين الذائدين عن حياض اسلامهم في اوطانهم. الا وان الانفاق في سبيل الله والبذل فيه لاعلاء كلمة الله في طليعة اعمال البر التي وعد الله عليها بالجزاء العظيم. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل جنة انبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك الصرب الحاقدين، اللهم عليك بهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم أهلكهم بالسنين واجعلها عليهم سنين كسني يوسف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال يا حي يا قيوم. اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ما سألناك من خير فاعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه امالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والاكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.